إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 46، وهي نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومسبتهم له. قال المصنف عليه رحمة الله: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. قال الشارح حفظه الله: الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهرية، وذلك أنهم إذا حل بهم مكروه فإنهم ينسبونه إلى الدهر ويذمون الدهر من أجل ذلك. والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق سبحانه وتعالى، والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات الله ليس عنده تصرف، ليس عنده تصرف. يعني أن هؤلاء ينسبون المصائب التي تنزل بهم ينسبونها إلى الدهر كأنه هو الفاعل، كأنه له الفاعل، وأن له قدرة على إحداث الخير والشر. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن الذي ينزل بالعبد هذه المصائب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحدث الخير والشر، هو خالق للخير وخالق للشر سبحانه وتعالى. أما الدهر فهو أيضا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنكر الله عليه. يقول الشارح: وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من يسند الحوادث إلى الدهر بقوله تعالى: وما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأن هذا إنكار للآخرة وإنكار للبعث. نموت ونحيا يعني يموت ناس ويحيا ناس، ويقولون رحم تدفع وأرض تبلع، ويقولون هذه طبيعة الحياة، وما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الهلاك إلى الدهر. فسبب الموت عندهم مرور الليالي والأيام، وليس هناك آجال مقدرة ولا هناك ملك يقبض الأرواح عند انتهاء آجالها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر فقال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني أن الله خالق الدهر، فإن الله هو الدهر. ليس معنى أن الدهر اسم من أسماء الله كما قال ذلك ابن حزم، فهذا غير صحيح، فإن المراد أن الله عز وجل هو خالق الدهر، وأن ما يجري في الدهر هو بتقدير الله. قال الشارح: يعني أن الله خالق الدهر وأن ما يجري في الدهر هو بتقدير الله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي، أو بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق الدهر سبحانه وتعالى، وهذا مما يؤذي الرب سبحانه وتعالى، لأن الذم يقع على الله، لأنه هو مصرف الأمور ومقدر الآجال والمصائب وكل شيء. وأما الدهر فإنه زمان مخلوق لله عز وجل، فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا، وإذا أصابهم شيء فإنهم يحاسبون أنفسهم ويعترفون بذنوبهم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فينبغي أن يلوم الإنسان نفسه ويلومها ولا يلوم الدهر. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر ويسبونه وينسبون الحوادث إليه كأنه هو الفاعل. ومخالفتهم جاءت في بيان نصوص الكتاب والسنة وجوب نسبة الحوادث إلى خالقها، وجوب نسبة الحوادث إلى خالقها. وما الدهر إلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه، وما الدهر إلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، ومن ذلك ما نسمعه من بعض الناس حين يقول مثلا هذه الدنيا الغدارة، أو هذه الدنيا ما فيها حتى خير، ونسبة الحوادث إلى الدهر يعني أو إلى الطبيعة كالزلازل والكوارث، يقول هذه كوارث طبيعية، أو قول بعض الناس الدنيا لا ترحم، أو هالدنيا الكلبة أو نحو ذلك، أو تجده يلعن هذه الدنيا كأنها هي الفاعل. فهذا كله فيه تشبه بأهل الجاهلية، فيه تشبه بأهل الجاهلية. إذن الدهر هو الزمن، الدهر هو الزمن ليس بفاعل، والدهر هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليس له قدرة على النفع ولا على الضر، ليس له قدرة على النفع ولا الضر، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة 46. ثم أورد المسألة 47 وهي كفرهم بنعم الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يقول الشارح: إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى شرك بالله وكفر به، وهو من عمل أهل الجاهلية، قال الله تعالى فيهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قيل معنى الآية: يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة على هذه الأمة، وبعثته عليه الصلاة والسلام نعمة على هذه الأمة. فلذلك فسرت هذه الآية بأنهم كما قال الشارح يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته ثم ينكرون ذلك عنادا واستكبارا، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن فهم يعرفون نعمة الله بإرسال الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر نعمة على البشرية، ثم يكفرون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاندونه. هذا قول في تفسير الآية، إذن فسرت النعمة هنا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يقول الشارح: أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها في هذه السورة، سورة النحل. لذلك سورة النحل بعض أهل العلم يسميها سورة النعم، لأنه ذكرت فيها نعم كثيرة، ذكرت فيها نعم كثيرة. إذن فهم ينكرون هذه النعم التي ذكرت في هذه السورة. قال: بمعنى أنهم ينسبونها إلى غير الله، ينسبونها إلى حولهم وقوتهم وكدهم وكسبهم، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا جمعته بخبرتي ومهارتي وكسبي، فيجحد نعمة الله عليه. وكذلك غير قارون، فالله جل وعلا ذكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة قال هذا لي، هذا أستحقه وأنا محقوق به، ليس لله، وينسب ما يحصل عليه من الخير إلى نفسه، ولا يقول هذا بفضل الله وبرحمته. إذن هذه المسألة 47، خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا ينكرون نعم الله عليهم ويجحدونها، كانوا ينكرون نعم الله عليهم ويجحدونها، ومخالفتهم جاءت في دلالة نصوص الكتاب والسنة على أن النعم كلها من الله، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني جميع النعم التي يتقلب فيها الناس إنما هي واصلة إليهم من الله سبحانه وتعالى. وجاء في السنة ما يبين ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فالشاهد أن ينفعوك، فالنفع هذه نعمة وهي من الله سبحانه وتعالى. وجاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوصل لعبده نعمة فإنه لا يمكن لأحد أن يمنعها عنه، وإذا منع عبده من نعمة فلا يمكن لأحد مهما كان أن يوصلها إليه. وكذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة. فالنعم إذن كلها من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قررته نصوص الكتاب والسنة خلافا لأهل الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، منها أن يقول القائل: هذا المال جمعته من تعبي، من تعبي عليه وسهر الأيام والليالي، ولأني ذكي وأحسن التعامل بيعا وشراء، فهذا كله داخل في التشبه بأهل الجاهلية، فيه نسبة النعم إلى النفس، أن الإنسان كأنه هو الذي أنعم على نفسه، لولا ذكاؤه لما حصل له هذا الشيء، لولا خبرته وحسن تعامله ما حصل له هذا الشيء. وهذا كلام باطل، لذلك نجد أن الرجلين يعملان نفس العمل، فهذا يأتيه الخير ويبارك الله عز وجل له بعمله، وهذا على العكس، وربما يكون الثاني الذي لم يحصل له شيء أذكى من الأول، لكن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى وابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان دائما يرجع الفضل إلى الله، قال: هذا بفضل الله، هذا برحمة الله، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، الحمد لله على كل حال، ويحمد الله سبحانه وتعالى على جميع نعمه. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية قول بعض الناس: لولا فلان لما توظفت مثلا، ولولا الطبيب الفلاني لمات ولدي، أو مثلا إذا نجح في الامتحان قال له نجح، يقول طبيعي أنجح لأني حضرت جيد، ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي فيها كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الإنسان في مثل هذه المواقف يرجع النعم إلى الله، قال: نعم وفقني الله، من الله سبحانه وتعالى علي، أكرمني بالنجاح، ونحو ذلك، لأن هذا الذي نسبت إليه أنت هذه النعمة هو في حد ذاته نعمة، الله الذي أنعم عليك بهذا الذكاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك لهذا الاجتهاد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك فهم السؤال، الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بالإجابة الصحيحة، وهكذا. فالشاهد أن هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية في الكفر بالنعم استخدام هذه النعم في الحرام والاستعانة بها على معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في الناس، فيحذر العابد أن يستعمل هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كفر بها. إذن هذه بعض الصور التي فيها تشبه بأهل الجاهلية في كفر النعم. ثم أورد المصنف رحمه الله المسألة 48، قال: كفرهم بآيات الله جملة، كفرهم بآيات الله جملة. قال المصنف رحمه الله: الكفر بآيات الله. قال الشارح رحمه الله: من مسائل أهل الجاهلية الكفر بآيات الله التي أنزلها على رسله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب المنزلة. وقد توعد الله من فعل ذلك فقال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وقال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته، وغير ذلك من الآيات التي تذكر أن الكفار التي تذكر أن الكفار يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى ويعارضونها بعقولهم الفاسدة وبشبههم الباطلة. وهذا ينجر إلى كل من كذب بآية من آيات الله أو بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من آيات الله لأنه وحي من الله عز وجل. فالذي يكذب ببعض الأحاديث الصحيحة كما يفعله بعض المغرورين والمثقفين إذا لم توافق أفكارهم وعقولهم كما عليه العقلانيون، كل هذا من التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يؤمن بآيات الله وأن يصدق بها وأن يعمل بها، لأنها حق لا يعتريه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يتطرق إليها شك ولا ريب. إذن هذه هي المسألة 48. خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يكفرون بآيات الله وهي الكتب المنزلة على رسله، لأن من كذب برسول واحد فهو مكذب بالجميع، كما قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح هو أول رسول، والله عز وجل قال عن قومه: إنهم كذبوا المرسلين. وأما مخالفتهم فهي ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة في إيجاب الإيمان بآيات الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالشاهد هو وجوب الإيمان بآيات الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، إلى آخر الآية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فهذا له صور أيضا، منها إنكار النعم ورفض نسبتها إلى الله عز وجل كما بينا في المسألة 47، ومنها أيضا الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة، يعترض إذا جاء نص اعترض عليه بعقله ورأيه وفكره، سواء نص قرآني أو نص من السنة. ومن صوره أيضا، من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم في الكفر بآيات الله، الدعوة إلى إنكار السنة وزعم الاكتفاء بالقرآن، وهذا في حقيقته ما هو إلا مرحلة، مرحلة من مراحل الكفر. فيزعمون أولا أنهم يفتخون بالقرآن، فإذا تمكنوا من العبد وصار يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلقي لها بالا، بدأوا بعد ذلك في تشكيكه في القرآن، فينتهي به الأمر إلى الإلحاد والعياذ بالله. فلذلك من التشبه بأهل الجاهلية الدعوة إلى إنكار السنة والاكتفاء بالقرآن زعم. ومن ذلك أيضا عدم تحكيم الشرع في الخصومات وغيرها من المسائل، فيرجع إلى قوانين وضعية أو قوانين يتفق عليها فلان وعلان إلى غير ذلك من المخالفة للشرع. فهذا كله داخل في الكفر بآيات الله وفي التشبه بأهل الجاهلية. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله المسألة 49، وهي كفرهم ببعض آيات الله. قال الشارع، قال المصنف: جحد بعضها. إذن فهذه تابعة للتي قبلها، لكن الفرق بينهما أن الأولى فيها إنكار إجمالي، وهذه فيها إنكار لبعض المسائل. يقول الشارع حفظه الله: أهل الجاهلية متفاوتون في التكذيب بآيات الله، منهم من يكذب بآيات الله كلها ولا يؤمن بكتاب من كتب الله، كما عليه المشركون الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وتفصيلا، ومن باب أولى لا يؤمنون بالكتب المنزلة عليهم من عند الله عز وجل. وهذا ما سبق يعني في المسألة 48. قال: ومن أهل الجاهلية من يؤمن ببعض ويكفر ببعض كاليهود والنصارى، ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه فإنه مثل من كذب به كله. قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهم إذن لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم كذبوا به، فلا ينفعهم الإيمان ببعض الكتاب إذا كفروا بالبعض الآخر ولو آية ولو كلمة من القرآن، لا ينفعهم ذلك. ومنهم من يقول إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، أو إن ألفاظه مخلوقة دون معناه كالأشاعرة، وهذا تكذيب بالقرآن. فمن قال القرآن مخلوق لفظه ومعناه كما تقول الجهمية، أو قال إن لفظه مخلوق وأما معناه فمن الله، هذا أيضا كفر، إلا أن يكون صاحبه مقلدا أو متأولا فيكون ضلالا، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كله كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. إذن هذا أو هذه المسألة 49، خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعضه تبعا لأهوائهم. إذن الإيمان والكفر ببعض الكتاب وتبع لأهوائهم، فما وافق أهواءهم آمنوا به، وما لم يوافقها كفروا به. مخالفتهم جاءت في الأمر باتباع الوحي، في قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك في الإنكار عليهم، كما قال عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فما أكثر صوره في الناس، ومن ذلك أن بعضهم يقول أو يقبل الحكم الشرعي في الصلاة والصيام والحج، لكن يرفض تطبيق الحدود الشرعية على الزنا والسرقة ونحو ذلك. فهذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. وكذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية رد بعض الأحاديث الصحيحة بحجة أنها لا توافق العقل أو لا تناسب العصر الحديث، وهذا لا شك أنه كفر ببعض الكتاب ببعض آيات الله وهو كفر بالله. ومن ذلك أيضا الدعوة إلى تجديد النصوص الشرعية إرضاء للكفرة الذين يريدون إسلاما شكليا، إسلاما شكليا ينتسب إليه العبد لكن دون امتثال الأوامر في الكتاب والسنة، ودون اجتناب للنواهي في الكتاب والسنة، ودون تصديق للأخبار في الكتاب والسنة، ودون تطبيق للحدود الواردة في الكتاب والسنة، ودون ولاء وبراء. هذا كله داخل في التشبه بأهل الجاهلية، الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. وهم يريدون كما زعموا التعايش السلمي، أنت مسلم لكن لا تعرف عن الإسلام شيئا ولا تعمل بأحكام الإسلام بشيء، هذا كله يدخل في التشبه بأهل الجاهلية. كذلك ما عليه أهل الفرق المنحرفة كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة من العقائد الباطلة في القرآن وغيره كالقضاء والقدر والصفات الإلهية، هذا كله تشبه بأهل الجاهلية، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إذن فعلى المسلم أن يحذر من هذه الضلالات. ثم أورد بعد ذلك المسألة الخمسين وهي جحودهم إنزال الكتب عن الرسل. قال قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، يقول الشارع حفظه الله قالت اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، ومعناه إنكار الرسالة كلها وإنكار الوحي كله. والذي حملهم على ما قالوا الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرد الله تعالى عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي ما دمتم تقولون الكتاب الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله وموسى بشر، فلماذا تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فهذا تناقض، تناقض من اليهود لعنهم الله، حملهم عليه الحسد حتى كذبوا بالرسل كلهم وبالكتب كلها من أجل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل القرآن نسأل الله العافية. فانظروا ماذا يفعل الحسد بأهله. ومثله قول الجهمية إن القرآن لم ينزل من عند الله، وقول من قال إن السنة ليست وحيا من الله وإنما هي اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الخمسون خلاصتها أن أهل الجاهلية جحدوا إنزال الكتب على الرسل جحودا كليا أو جزئيا، جحودا كليا كما هو عند المشركين أو جزئيا كما هو عند أهل الكتاب. ومخالفتهم ظاهرة في إنكار الله عز وجل عليهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، رد الله سبحانه وتعالى بقوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني قل لهم يا رسول الله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر في الملاحدة المعاصرين، الملاحدة المعاصرين كما ذكرت يبدأون أولا بالدعوة إلى إنكار السنة، ينكرون السنة ويشككون في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تمكنوا من العبد في هذه المسألة شككوه بعد ذلك في القرآن، ثم بعد ذلك شككوه في الوحي كله حتى ينسلخ من دينه كله. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم ما عليه العلمانيون والليبراليون الذين يرون أن الدين علاقة بين العبد وربه فقط، وبالتالي يقولون هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ويعدونها من التراث، ويتهمون كل من يريد اعتماد الوحي في شؤون حياته بأنه رجعي وأنه متخلف إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي تسمع. فهذا كله تشبه بأهل الجاهلية في جحود إنزال الكتب على الرسل، لأن هذه الكتب التي أنزلت على الرسل أنزلت لهداية الناس. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد آيات تتلى وكفى، وإنما آيات لابد أن نقرأها وأن نفهم معناها وأن نعمل بمقتضاها، يعني نجعل من هذا القرآن وهذا الوحي يعني دستورا لنا في هذه الحياة، يجعله الإنسان نبراسا له في كل ما يقول ويفعل ويعتقد، ويبني ذلك على هذا الكتاب العظيم. إذن هذا خلاصة ما جاء في هذه المسائل، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.